سامحني الله يخليك، هذا شوقي للشيخ. أهل النار في النار

محتاجون الى الاعتراف كما في سوره الزمر، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، بينما الجنه بينما النار حتى اذا جاءوها فتح، يعني تقابلهم والعياذ بالله كانما هي في شوق اليها غضبا لله عز وجل وانتقاما من الكافرين والجاحدين. هذا خطاب لاهل الجنه، اشاره لاهل الجنه، هذا الخير وهذا الاذناء وهذا التقريب للجنه غير بعيد، وإبناء قومها وخيرها وما فيها من نعيم مقيم. هذا ما توعدون، المأمين هنا موصولة، هذا الذي توعدون. نعم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أربع صفات، صفات أهل الجنة، هذا ما توعدون لكل أبواب. الأبواب الرجاع، كثير الاستغفار، التائب، صيغة مبادرة في كثرة التوبة والاستغفار. حفيظ، هذه الصفة الثانية، حفيظ الحافظ لحدود الله عز وجل فلا يهتدفها، أو حفيظ لوعد الله عز وجل فيحرص على القيام به وهي أوامره اهتماما واتباعا ونواهيه ازدجارا وانتهاء. وقيل الحفيظ، الحفيظ لوعده وعهده، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. الصفه الثالثه، من خشي الرحمن بالغيب. الخشيه شدة الخوف من الله، وهنا وصف الخشية أنها تكون بالغيب، حينما يخفي الإنسان بينه وبين ربه فلا يراه الناس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الرابعة، وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب، هذه الصفة الرابعة. الله حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، بقلب الله كثير الاستغفار، بقلب سليم، بقلب موحد، بقلب مؤمن. إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم بالإيمان، بالتوبة، بالاستغفار، بالتوحيد، بالإيمان، باتباع الكتاب والسنة، والقيام بالأوامر، واجتناب الزواج. سليم أيضا للمؤمنين بعباد الله، فلا يحمل غلا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا هذه صفات أهل الجنة الأربع الوارد في سورة القرار. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد،